يدم نفسي جسورة، تلك الفضا مع نسورة، واخذ مع الحلم صورة على سحاب المعالي. يدم نفسي جسورة، تلك الفضا مع نسورة.